بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. وعرفنا الجواب في أنهم يخرون سجدا، ومعنى خروا سجدا لكنها عملية إيه؟ ملهاش تبكير. ولذلك نفسه سبحانه: فخر عليهم السقف من إيه؟ من فوقه. وكل سجود في القرآن يأتي سجد، خروا خروا خروا، دليل على أنها إيه؟ عملية، أصبحت ملكة وآلية في المؤمن. وبعد ذلك حين يكررها يقول لك للأذقان يأكدها. ليه؟ لأن السجود يبقى فيه سجود معرف وفي سجود متمكن في الذلة، ياخد الايه الدقن دي، مش مثلا زي يسجد على دي كده ويسيب دي، لا، احنا عندنا سجود ممكن على سبعة ايه، على سبعة اعضاء. ومفيش خرة الا في خرة راكعة لسيدنا مين؟ داود. سيدنا داود، وأذن داود أنما إيه فتناه وخر راكعا وإيه وأنا. يبقى إذا كلمة خر دي دائما في الإيه في السجود، ويخرون للأذقان يبكون. وما ذلك قال إيه؟ ويجيدهم خشوعا، كل ما يعجيب ذلة زيادة يزداد خشوع. فكأنهم عشقوا التكليف وأحبوا أن يفعلوا ما يريده الله، ولذلك بالغوا فيه مبالغة في ذل الايه؟ في ذل العبودية. ولذلك يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ لان الوجه هو الذي به الايه؟ اللي به التعالي، فبيجي في الايه؟ في الارض. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ومما رزقناهم ينفقون تدل على ان تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانت لقصد الصلاة، لان عادة الزكاة لما تيجي وياها ايه؟ تيجي وياها الصلاة. كلمة تتجافى يعني تترك، والترك قد يكون معه شوق، زي ما تودع حبيبك وانت بتتركه كده وبتاع، ما انتش زهدان فيه، زعلان. انك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن الجفوة يبقى فيها كراهية، يبقى فيه وداع وفيه ايه؟ وفيه جفوة. الجفوة انت تاركه تشفي نفسك من حاجة، لكن الوداع يمكن تودع من تحب، ما يبقاش فيه جفوة، ما يبقاش. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوفوا ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن. يبقى اللي ودع محمد وكده يبقى سهل عليه أي إيه؟ فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ولعلي نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع، لا قال ولا سائل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقل فلا عن سوء ظن بما وعد الله به وعده الصابرين. هذه الانصراف. كلمة تتجافى بقى تكره المضجع تكفوه. ليه؟ لأنها رحل مين؟ رحل الله. يبقى الماء الله. طب وإيه يعني تتجافى جنوب جان دي لك شدة حب في الله؟ قال لك آه ترك أعز شيء للواحد الواحد. قال لك ليه بقى؟ امسك كده الإنسان. الإنسان حين تدب فيه الحياة ويستطيع أن يكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة. العمل في الحياة ده فرع وجود الحياة. خلاص الحياة موجودة يبقى العمل فرع ايه؟ قوة. بقى عايزين قوة. يقوم يجي يمشي. مرة المشي ده يضطر يحمل حاجة يكون ماشي وشايل، يقوم يتعب. عشان يرتاح يعمل ايه؟ يحط الحمل ويمشي كده من غير حمل. يبقى الحمل كان مسكنه ولا لا؟ وتعب يرمي الحمل ويمشي. طب تعب بالمشي يعمل ايه؟ تعب يقف. الله ياخد بيدك يقف وماخد تشريبه وهو واقف برضه. تعب من الوقف يقعد. ايه الحكايه دي كلها؟ قال لك لانه هو حي وعنده طاقه، الطاقه يدوب تمشيه ما يشتلش تمام. ولذلك واحد يقول له خد النبي شيل الشيله دي، احنا في الفلاحين، يقول له يا شيخ انا غادر اشيل نفسي. مش بيحصل كده؟ يقوم ايه يقف. يقف ليه؟ بيريح نفسه. هي الراحة من ثقة لجسمه ولا من ثقة لجسمه مع الحركة؟ يوم يسعى الحركة دي ويفضل ثقة لجسمه. ثقة لجسمه يعني ايه؟ جسمه الطويل دي محمول على قدمين صغننين، يبقى الثقة كله على ايه؟ على القدمين. يتعب من الوقت يوم يعمل ايه؟ لا قبل كده يعمل ايه؟ يبدل. نعم ده فانت تجربها حتى تصلي. لما تكون عايز تطول الصلاه شويه وتقف بقى كده وبعدين تتعب تريح على دي شويه وده بقى على دي شويه، يبقى اسمه يبدل. فبرضه تعب يقول لا ده الحكايه بقى يقعد. ليه؟ ايه القعاد جاب له ايه؟ قال له القعاد وسع دائره العضو المحتمل، لان العضو المحتمل كان الادمين بس. لما قعد ايه اللي حصل؟ المقعده كلها بقت قاعده، هيبقى ارتاح شويه. طب تعب من القعده يروح ممدد كده على ايه؟ يمدد على جنبه. ليه بيرتاح قوي كده؟ ام قال لك لان الثقل بقى عرضي مش طولي، لان رجله دي هتستهوى اللي بس كده، القى كل حته هتاخد اللي قبلها بس، يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ طب وبعدين ما ارتحش كده وهو عمال على جنبه يتقلب عشان يوزع التعب على الظهر مره وعلى الجنب الثاني مره يتقلب، مش كده ولا لا؟ فاللي بيحصل طب امتى بقى يرتاح الراحه اللي هي؟ ان رحم في النوم ينام. الله، تبقى المساله مسلسله اسمها متواليات، متواليات عضليه. الاول كان ماشي وشايل تعب فمشيله ومشي بس، ما قدرش يمشي لان المشي عايز طاقه لرجليه تنقل كده وبتاعه والجسم من شاب يقف. تعب من الوقت يبدل، تعب من التبديل يقف، تعب من القعد ايه ينام. ولذلك احنا نقولها كده، نقول له ايه لما في مرحله نسيناها، لما يكون قاعد واحد كده ولاقيه عمال يتمل كده يقول له يا شيخ مد رجليك عشان ترتاح شويه، مد رجليك كده. ليه؟ نص جسمه بقى على والقعده مش شايله من النص بس الواحد. وبعدين يقول له يا شيخ ما تقوم تريح العظمتين وتنام شويه كده. الله، ادي اخر مرحله. اخر مرحله في اليقظه اللي هي ايه؟ المضاجع. المضاجع دي ما جاتش الا بعد التعب اللي قلناه والمراحل دي، ومع ذلك شوقهم الى الوقفه بين يدي الله ينسيهم هذه الراحه ويقوموا ويكفوها ويقفوا بين يدي الله يصلون. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. خلاص كده تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. يدعون ربهم. طب انت قمت من الحاجة اللي كانت ضرورية ليك اخر مرحلة في التعب، قام يدعو مين؟ ربه. مجرد الدعاء لله يريحه، لسه ما جاوبوش. ليه؟ لانه وضع طلبه عند قادر على الانفاذ. وحلاوة لقاءه بربه في الصلاة خلته ينسى انه ايه؟ انه ينسى انه كان تعبان. طب اذن المتوالية دي لما ينام ما يشعرش بحاجة ابدا، بدليل ان الانسان يبقى فيه اي مرض وهو صاحي يقول ويقعد يجع، بمجرد ما يغفل ما يجدش. نقول ما دام المتواليات ماشية ماشية ماشية كده، يبقى لو مات بقى يبقى يرتاح اكتر، ولو بعث بعد الموت إن كان مؤمن يرتاح أكثر وأكثر. إذن المراحل كلها إلى أن نرتمي في حضن خالقنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. خوفا من إيه؟ من أن يكونوا قصروا، يعني ما أعطوش ربنا في الطاعة والتقوى قدر ما يستحق. وطمعا في ايه؟ في المغفرة. يبقى برضو خوف وايه؟ خوف وطمع. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخفى كل أسرار كبيرة عن الخلق وادهم على قدر حياتهم منها. لما يجي يعطي الجزاء هيجذب ايه؟ بما كنا نعلمه. قال لك لا، ده احنا قلنا حاجة تتناسب مع امكانياته. الحاجة اللي تتناسب مع امكانياته مفيش الفاظ في لغتك تؤديه، لان الانسان لا يضع اسما لنفسه الا اذا وجد معناه اولا ثم وضع له الاسم. وما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هيجيب له اسم منين ده بقى؟ يبقى ملوش، ما يمكنش يكون له اسم. اذا هنفاجئ بيه، هنفاجئ بيه. ما دام ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى معناه مش موضوع له في لغتك الفاظ، لأن الألفاظ لا توضع إلا بعد معرفة إيه؟ ولذلك حين يعرض الحق شيئا من الجنة وشيئا من نعيمها لا يقول الجنة كذا وكذا، لا، مثل الجنة مثل، اوعى تفتكر إنها الجنة، إنما أنا بجيب لكم إيه؟ حاجة شبيهة بها كده، إنما هي لا. ما تقول فلان مثل الأسد، هو أسد؟ يبقى مثل الجنة التي وعد الإيه؟ المتقون. ومع أنه يضرب لنا المثل يبقى ما ادناش الحقيقة خاصة. نقل مثلا من شوائبه في الدنيا، لان مثلا كان العربي عنده اللبن يشربه، ولما يكون ماشي في صحراء ولا بتاع يخزن اللبن، وبعدين اللبن يبقى حامض يحمض منه، يوم يعاف، يوم يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه؟ اولا من ماء غير آسن، مش معط، آفة مائهم في الجزاء، كانوا يعملوا حوت كده وتنزل فيه الماء وبعدين يتغير، انما ما فيش الا هو. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. يبقى جاب المثل ونقل مثل مما يشبهه، وانهار من خمر بس لذة للشاربين، نقاها من عبها في الدنيا، لان خمر الدنيا ايه؟ هي خمر الدنيا لذة؟ لا. ده انت تشوف اللي بيشربوه كده، لما الواحد يشوف فيلم وهم بيشربوا الكاس يجد الواحد منهم مش بيمص الخمرة زي ما بيمص كاس المانجا كده ولا الليمون، ولا ده بيدلقه في بقه. ده دليل على انها مش مستساغه ابدا. خمر الاخرى مش كده، خمر لذع تمص فيها كده وتتمتع، وليس فيها غول. الخمر اللي بتاعه الدنيا ياخدها وحسب جودتها بقى، ان كانت سيفيرتو مش عارف ايه يقعد يهبل من اول جرعه. ينكت يعني نوع يعني بتاع الاعيان بقى يقعد له نص ساعه ولا حاجه وبعدين يهبل بتغتال عقله، انما دي ما فيهاش غول ما فيهاش، يبقى برضه بيدي مثل مش الحقيقه مثل، ومع ذلك ينقل مثل ايه من من الشوائب بتاعه. وانهار من خمر لذه ايه للشرب، وانهار من عسل مصفى، لان يافت العسل كان ينهى ان العسل ده يجي من بيوت الجبال ويجي في حصى وفي رمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، النحل بيروح للسرديبويه، انما ده عسل ايه مصفى. وما دام قال انهار، شوف بقى انهار من عسل مصفى، مهما بلغنا في طرف الدنيا ونعيمها وامكانيتها عمرنا ما هنشوف بحر في عسل مصفى ابدا. وخصوصا بقى لما تيجي السنه تبين، اوعى تفتكر ان الانهار دي لها شواطئ، ده الانهار ماشيه ويا بعضها ومتداخله كده، ولا يطغى بحر على بحر. قال العسل ماشي ويا الخمر وماشي مش عارف ايه ولا ايه من غير شواطئ وما فيش نهر يطغى على الثاني. قال ايه الحكايه دي؟ يبقى مساله ايه بتاع القدره بقى، طلاقه القدره التي لا حدود ايه. يبقى اذا كلمه جنه ما يمكنش يجي لنا حاجه تشرح لنا الجنه. ليه؟ لان ما فيش عندنا في لغتنا الفاظ تؤدي، والاشياء لا بد ان تعلم قبل ان تسمى. يقوم يدينا مثل والمثل ينقيه من مين؟ ولذلك يجي مثلا كان العربي لما يشوف شجره النبق دي السدر، يا سلام ياكل النبق بتاعه ويضليه، بس قفتها كانت ايه؟ الشوك. يجي يمد ايده كده عشان ياخذ بتاع برتوم، يتجرح، لازم يتجرح. نقول له الشوك دي هو اللي حمالك الثمره من الفرار والدواب، كانوا طلعت وكلتش، يبقى هو عاملها لك عشان يوصل لك الثمره، انت بقى تحتها. ولذلك ايه؟ صدر مخضوض. مخضوض يعني ايه؟ يعني مفيش فيه شوك، الشوك اللي كان بيتعبكم في الدنيا دي قصه. الله، يبقى اذا ياتي بمثل لا بحقيقه، ومع انه ياتي بالمثل يجرد الشيء من شوائبه التي توجد في الايه؟ في الدنيا. وبعدين يجي بقى المتعه الثانيه الحور، يقول لك اللي شاءه بقى سواء انت عايز تتجوز بنت بكر بقى ما حد يجي ناحيتها، ودي ما تبقاش مضمونه 100% يعني، مش كده ولا ايه؟ أم قال لك ايه؟ لم يطمسهن انس ولا جان ولا حد يجي ناحيتها. شوف التطمين حتى برضه خلع الشيء اللي ينقص على الانسان جمال المراه، يمكن يفتكر ان حد بص لها ولا حاجه ولا بتاع، يجي في الجنه يقول لك لا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة، القرة والقرور السكون، ومنه قر في المكان، مش كده؟ مستقر في المكان. طب يبقى قرة عين يعني ايه؟ أم قال لك الإنسان لا يستقر في مكان يعني يعمله وطن إلا إذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياه الكامله. ولذلك لما يجي لك عمليين فوق مثلا او في مكان كذا، تقول المرافق موجوده، الميه والنور والمش عارف، ولك كل التجاره ومسجد للمرافق، يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن الا اذا كانت فيه ايه؟ مقومات راحتك. خلاص كده؟ يبقى تستقر فيه، تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني ايه؟ استقرار عيون، سكون عيون. طب ودي تيجي ازاي؟ ام قال لك احنا في تعبيراتنا في الريف او في اللغة العامية اللي حاملة إلينا الى الان خصائص الفطرة النقية اللي ما شابتهاش ايه؟ زي في الحضارات ولا زخرفت الفطرية كده، والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس، بدليل ان الانسان الحضاري اللي يبلغ في الحضاره القمه ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الايه وكل دور فيه مطالباته، هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه الا اذا راح بعيد في الريف وقعد له ليله او ليلتين بعيد عن كل هذه الاشياء، يسموها ايه عندهم؟ الويك اند، يروح يرتاح كده. وما يمكنش ياخد حاجه يعني كهرباء، لا، حاجه كلها في ايه؟ فطريه. ويعك بيت مبني من طبيعة الايه، مرة يبنيه من الخشب ومرة يعمله من اللبن ومرة الله. اذا ايه العودة الى ايه؟ العودة الى الطبيعة والى الفطرة. يبقى هي دي اللي ايه اللي ممكن الانسان يستريح ايه يستريح فيه. ثم لما تيجي بقى نقول قرة عيون، قرة عيون ان استقرت العيون على شيء، ولا تستقر العيون على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد أعجبها وأدى لها كل متعة يمكن أن تكون في الغير، فلا تتحول عينه إلى شيء آخر. ولذلك إحنا نقول في الريف إيه ده فلان ده عينه مليانة. يعني إيه عينه مليانة؟ يعني مش عايزة مزيد من المرايا الجلة اللي عنده، واللي عينه فارغة بقى وفلان عينه فارغة مش كده عمال بيقوم. يبقى قرة عيون يعني ايه؟ يعني تثبت عيون. ونقول فلان لم تعد له تطلعات. ليه ما عندوش تطلعات؟ لانه وصل الى اعلى حاجة هيتطلع الى ايه بقى؟ ها؟ ومعان كملت لا نبتغي لك فيها زائدا الا الدوامة. ما فيش احسن من كده بقى. يبقى قرت ولا لا؟ ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ما تنخيلش. ما ايه التاني بقى اللي مش مستقر عينه وسكنت يبقى مخيول. شوف دي بص ويبص ده ويبص ليه لسه عينه فارغه. انما لو عينه ملامه ينتهي عندها. يبقى قرة عيون معنى، وايضا فيه معنى اخر، وقر بمعنى ايه من القر، القر اللي هو البرد. ودي يكنوا بها عن سرور النفس، والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن. ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، قاموا فهموا انها ايه دعت. ولما خرج قال والله ما فهمت هي تقصد ايه. ده قالت أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك. خدها من الناحية الثانية من القرة بمعنى الايه السكون. وأتم عليك نعمتك لأن النعمة إذا تمت زالت. إذا تمت ايه. ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له أخي الناس برأوا لك وفتحوا عيونهم عليك وحيحسدوك مش لاقين فيك خصلة وحشة أبدا، فما تعمل خصلة وحشة كده عشان ترد الايه ترد عنك العين. شخص الأمام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. يعمل ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكله وسيم يعملوا في ايه يجيبوا له فسوخة سودي عشان ما ايه ما ينحسش. فلا تعلم نفس ما أخفي له ايه من قرة أعين. شوف بقى يا سيدي الحتة اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركة، بس معركة الأحباء جزاء بما كانوا يعملون. يعني أخفي لهم ما أخفي من قرة الأعين لأننا بنجزيهم على ايه على اللي فعلوه. فقالوا يا أخي الآدي ما تتناقضش مع قول الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما هي جزاء من يدخل الجنة بفضله. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بالفضل. فقال لك ازاي بقى هي بالعدل بقى جزاء العمل ولا بالفضل من الله؟ عايزين يوحدوا بقى. في الواقع المعركة سخنت قوي، وبعدين قالوا ان الله سبحانه وتعالى سبق المكلف بالإحسان فخلق له قبل ان يوجده، خلق الشمس والقمر والارض والهواء والمية قبل ما يجي خلاص، والى ان يكلف سابه يرتع في نعم الله بدون تكليف. فإذا كلفه يبقى لما يكلفه يجب أننا نقول ده التكليف ده والعمل اللي بإذن الله ده هو بتكليف الله ده جزاء على الإحسان الأولاني اللي عمل. يبقى إذا لما يجازيني في الآخرة يبقى مش أنا ده هو ده أنت بتجازيه على إحسانه لك. يبقى لما يقول لك من عملت كويس أخرك الجنة يبقى بالفضل بقى ولا لا؟ يبقى ده بالفضل. ليه؟ لأنك أنت أحسن إليك قبل أن تكلف، ولما أحسن إليك قبل أن تكلف كلفك الله. فلما ربنا كلفك يبقى هو سبق بالإحسان. يبقى أنت لما فيها أكنك بتجازي ربك وطاعته على أنه أقدم لك الإحسان. يبقى لما أقولك يعني أعادك في جنة وأعمل لك كده يبقى دي من الفضل ولا لا؟ من الفضل. طيب يا سيدي، قال لك طب فإذا كان الله قال أنا متفضل عليك بما خلقته لك قبل التكليف ده من فضل، وبعدين حكلفك وبعدين اديك الجنة جزاء على فعلك انت واحسانك للتكليف، يبقى فيه فضل في الاول. فاما الفضل يكون في الاول واما يكون في ايه؟ في الثاني. فان كنت انت ساعة ما تكلف بتؤدي لله ضد احسانه عليك يبقى جزاؤه في الاخرة عليك ده مجرد فضل بقى من الله، لان انت يبقى اديك اللي عليك. طيب وإن كان الله قد تطوع كده بالفضل ولا حسبوش، قال لك ده بلاش وده خالص، يبقى تركه إحسان الأول ده فضل. يبقى إذن الفضل لله إما في الأول وإما فيهما معه. إزاي؟ أم قال لك ربنا كونوا شرع أولا اللي يعمل حسنة حديه عشرة، هذا التشريع في ذاته فضل. كونوا شرع يبقى ده فضل. ليه؟ قال لأن احنا ملكه، يدينا ولا ما يديناش احنا لنا حاجة؟ ملناش حاجة. يبقى تشريعه فضل، وبذلك يوجد الفضل لله أولا وآخرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعد بعض الناس بقى للسطح بقى اللي فاهمين قوي يقول لك الله قدم الإحسان أولا فيجب على العبد أن يأتي بالإحسان جزاء الإحسان، لأنه إيه الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فأحسن العبد في التكليف، نقول مدام جزاء الإحسان الإحسان والإحسان جاء من العبد خلاص يقوم ربنا يدينه تحية تانية بالإحسان، خذ بالإحسان ويقوم العبد يقول الله وهو عمل كده أعمل إذن فالإحسان سيتواصل إلى ما لا نهاية. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا أدي مفرد، كمن كان فاسقا أدي مفرد، كان القياس اللغوي يقول إيه؟ لا يستويان. إنما هو قال لا إيه؟ فإحنا قلنا النمان فيها للمفرد وفيها للمفردة وفيها للمثنى المذكر وفيها للمثنى المؤنث وفيها لجماعة الذكور وفيها لجماعة الإناث، فمرة يراعى فيها اللفظ ومرة يراعى فيها الايه. اما افمن كان مؤمنا هو بيتكلم في واحد بس ولا في كل الناس ان كانوا مؤمنين؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.